تاني بالأفراح يفيد دمع العين حبا وليس دراح أبنو إليك ارتاح الآن بالأفراح يفيد دمع العين حبا وليس جراح حبيبي سباني بحبه سباني شفاني ورواني بغمره رواني جذبني حبه آتي وعيني عليه جلست بين يديه والوقت نساني جماله فتاه وقلبه كله حنان محضاره ملقاه بالجود والإحسان جمال يسوع فتاه وقلبه كله حنان محضاره ملقان بالجود والاحسان حبيبي سباني بحبه سباني شفاني ورواني بغمره رواني جذبني حبه آتي وعيني عليه جلست بين يديه والوقت نساني شوقي يا ربي وليس سواك أكون ملكا لي فمبتغي رضاك شوقي يا ربي إليك وليس سواك أكون ملكا لي حبيبي سباني بحبه سباني شفاني ورواني بغمره رواني جذبني حبه آتي وعيني عليه جلست بين يديه والوقت نساني.